اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل حلقة قرآنية جديدة مع اقرأوا القرآن وفضيلة شيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله. انتهينا إخوة الإيمان في حلقتنا الماضية مع القراءات العشر إلى الآية 99 من سورة آل عمران، ونبدأ في حلقة اليوم من الآية 100 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. نحمد الله تعالى ونثني عليه، فهو للثناء أهل وللحمد أهل، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه القرآن الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء العشرة وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة في هذه الآية الكريمة. يا أيها مد منفصل، لأن يا تكتب موصولة بما بعدها كذا من الوها، ويا لا تفصيل. نعم. يعني يا أهل ده مد إيه بقى؟ مش متصل، مد إيه؟ منفصل. مكتوب كلمة واحدة وهو كلمة بالضبط كده. الله يفتح عليك. يا أيها، طب من الذي يقرأه بالقصر؟ يقرأه بالقصر فقط ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو، ومن الدرة ألا حز أبو جعفر ويعقوب. طيب، من الذي يقرأه بالمد أربع حركات وخمس حركات؟ عاصم فقط. طيب، أربعة فقط؟ ابن عامر. أيوة. والإمام الكسائي وخلف العاشر. ماشي كده. نعم. من الذي يقرأه بالقصر والتوسط؟ بالقصر والتوسط الدوري وقالون. وقالون. نعم. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بيكون فيهما. نعم. الدور عن أبي عمرو. أيوة. وقالون عن نافع. نعم، عن نافع. حمزة يقرأه بكم حركة؟ حمزة يمد ست حركات. هل هو فقط أو معه أحد؟ معه ورش. مين؟ ورش عن الإمام نافع. تمام كده. يا أيها الذين آمنوا، مد بدل بالنسبة لورش عن نافع. نعم. القصر والتوسط والمد وباقي القراء بالقصر قولا واحدا. آمنوا إن مد منفصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. أوتوا بقى إيه؟ مد بدل أيضا. بدل لورش. ماشي. نستمع فضيلة الشيخ كيف يمد مد البدل لورش في أوتوا. القصر أوتوا. مثل الجماعة. نعم. أوتوا أربع حركات. أوتوا. ست حركات. ماشي كده؟ نعم. أوتوا الكتاب يردوكم بعد، ميم جمع. طيب، من الذي يقرأها بالصلة وعدم الصلة؟ يعني بالإسكان والصلة. قالون. قالون. وقالون بتخييره جلا. مولبة. وقالون بتخييره جلا. بعد إيمانكم بدل أيضا. التوسط بعد إيمانكم. بعد إيمانكم كافرين. نعم. بعد إيمانكم ك ده ميم جمع، صلة وإسكان واضحة. واضحة فضيلة الشيخ. كافرين، قرأ كافرين بالتقليل بين الفتح والإمالة ورش. كيف فضيلة الشيخ؟ بعد إيمانكم كافرين. كافرين. نعم. لا نقرأ كافرين ولا كافرين، وإنما نقرأ بين يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولا كده؟ يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقرأها بالإمالة الكبرى أبو عمرو ودور الكسائي ورويس عن يعقوب. كيف فضيلة الشيخ؟ يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نعم. من قوله وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أم تدعى حميدا وتقبل إلى أن قال وورث جميع الباب كان مخللا. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية الدوري عن الإمام الكسائي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع عن المدني بتوسط البدل. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية البزية عن ابن كثير. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية 100 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى بشرح أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة للآية 1 بعد 100 من سورة آل عمران، من أول قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. فضيلة الشيخ، بداية نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة للآية الكريمة. وكيف تكفرون، طبعا كيف الياء هنا حرف إيه؟ لين. نعم. لأنها ساكنة وقبلها مفتوحة، يعني بنذكر حاجات قرأناها في ختمة حفص. نعم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى، هنا ميم جمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. من قرأها من الدرة بالصلة؟ قرأها من الدرة بالصلة الإمام أبو جعفر. ومن قرأها بالصلة من الشاطبية؟ بالصلة من الشاطبية الإمام ابن كثير. تتلى، نقول تت غلط، تتلى الهمس واضح فيها، ألف مقلب عن ياء بعد فتحة تتلى، قرأها ورش بالفتح والتقليل. نعم. تتلى له وجهان. وجهان. نعم. تتلى، تتلي كما مرهم، تتلى هذا هو الفتح. تتلى. نعم. نورش. نعم. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر من الإمالة الكبرى وأنتم تتلي عليكم آيات الله، والمقوم بالفتح. نعم. يعني لا يراها بالتقليل مين؟ ورش له التقليل والفتح. نعم. والإمالة الكبرى مين؟ الإمالة الكبرى حمزة وخلف والكسائي. بالضبط كده، والباقون من الفتح. تتلى عليكم آيات، هنا بقى ميم جمع بعدها همزة. نعم. قرأها ورش بالمد 6 حركات لأنها تصير عنده مدا منفصلة. نعم. عليكم آيات الله. وقرأ قالون بالصلة وعدمها، لما يقرأ بالإسكان عليكم آيات الله عادي كده. نعم. ولما يصل تصير عند قالون مد منفصل. نعم. وما له القصر والتوصل، ماشي كده؟ نعم فضيلة الشيخ. وعندك خلف عن حمزة له السكت وعدم، عليكم آيات الله، عليكم آيات الله وفيكم رسوله ميم جمع، وضحت؟ واضحة فضيلة الشيخ. وفيكم رسوله ونقف. ومن يعتصم، خلف عن حمزة بعدم الغنة، ومن يعتصم وليه؟ ومن يعتصم والباقون بالغنة، ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله طبعا الميم مع الباء إخواننا بيعملوا فيها خلافات، لا هي إيه، يجوز القراءة بالضم، الشفتين يعتصم بالله، وده قرأناه على إيه المشايخنا القدماء كلهم. نعم. البعض قال فيها الانفراج الخفيف يعتصم بالله، فمش عاوزين يعني خلاف يحدث بين القراء في مثل هذا الموضوع. والوجهان جائزان، يعني هي على العوام بتبقى خفية الإطباق. نعم. يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صراط، الصاد هنا قراه بالسين الخالصة قنبل ورويس عن يعقوب. كيف فضيلة الشيخ؟ فقد هدي إلى صراط مستقيم. صراط، صراط، وقرأ خلف عن حمزة بالإشمام، خلط صوت الصاد بصوت الزاي، فيمتزجان فيتولد منهما حرف ليس بصاد ولا زاي. إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم. نعم. إلى أقول كده؟ إلى صراط مستقيم، والبقوم بالسين زي ما قلت. نعم. مستقيم، نحافظ على تلقيق التاء جنب القاف، ما تقولش مستقيم، مستقيم، مستقيم، ولا نقرأش مستقيم بالكاف كده، لا. نعم. مستقيم، قيم زي قيلة. نعم فضيلة. زي ايه؟ قيلة، قيلة. مستقيم، انما نحضر ايه؟ مستقيم، ونحضر مستقيم، لا لا ده ولا ده. نعم. مستقيم، مستقيم طبعا مد عرض السكون الجميل. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بتوسط البدل. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. وكيف تكفرون وأنتم تتلي عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، ونسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم بالقرآن الكريم، وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. وأشكر باسمي واسمكم لفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. وإلى الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.